طفل يتيم نات الدنيا فحررها من الجحود. طفل يتيم طفل يتيم أتى الدنيا فأنقذها من الضلال، فلا مال ولا شام. طفل يتيم طفل يتيم أتى الدنيا فحررها من الجحود، فحررها من الجحود، وكان الملهم الله. ما للجمال تغادى، ما للجمال يوم ذكراه، ما للجمال تغادى يوم ذكراه. وأشرق الكون مزهور للقياه.